حصريا على موقع djkimo.com. حطت ايدك زي ما كنت من يوم ما تعرفتيني، عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني. لساتني ما غيرت عاداتي، نفس الاشياء اللي في حياتي، لساتني ذات الانسان. اول حب واول مرة حس اني بستاهل، خفت احكي لك اني مع حالي كل يوم بتقاتل. خفت احكي لك اني بحبك وخفت اقول وهيني خسرتك، يا ريت يرجع فينا الزمان. كل الاشياء اللي بتصير تذكرني فيكي، عبالي جيتي وبشتالك حبيبتي كيف انسى. كل اللي كنت تقولي لقيته بطريقي، كنت بتعرفيني وعارفة تحبيني، ويا ريت انسى. ناوي احكي لي عالقلب لما كنت قدامي، كنت ناوي بس قديش كان صعب احكي لك عن احلامي. يمكن كان الصوت جواتي بيقول لي بعد كم يوم والتاني، هالبنت اخرها تنساك. يا ويلي نبرة صوتك لما زعلتي وبهدلتيني، من حرقة قلبك طلعت كلمة ويومها وجعتيني. مش حتبطلها هاي عاداتك، دايما بتخبي لجواتك، والعمر ضاع بستنى. كل الاشياء اللي بتصير تذكرني فيكي، عبالي جيتي وبشتالك حبيبتي كيف انسى. كل اللي كنت تقولي لقيته بطريقي، كنت بتعرفيني وعارفة تحبيني، يا ريت انسى. حصرياً على موقع djkimo.com.